السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر جمعية أم المؤمنين برعاية من هيئة الأعمال الخيرية العالمية الترحيب بكم في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، وصول معاملة الأهل والأصحاب. يقدمها فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، المدرس بالمسجد النبوي وإمام وخطيب مسجد قباء. أسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله. ما أرجو منكم أن تأذنوا لي بذكر بعض التنبيهات قبل البدء بالدورة. أرجو منكم إخواني الكرام التقيد بالإجراءات الاحترازية، التباعد ولبس الكمامات وعدم التزاحم. بالنسبة للصلوات، هناك مسجدين في خارج الجمعية، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، أول ما تطلعون من الباب واحد على اليمين واحد على الشمال. إن شاء الله الحراس يدلونكم على المسجد. بالنسبة للنساء، مكان الصلاة في نفس القاعة بإذن الله تعالى، كما يمنع اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات، ومن لديه أطفال يمكنهم متابعة البث المباشر من المنزل. أخيرا، يمكنكم إرسال الأسئلة عبر خدمة الواتساب على الرقم 050-768-7773 050-768-7773، وسيتم بإذن الله طرح الأسئلة حسب الأولوية والتي لها تعلق بالدورة قدر المستطاع. والآن فليتفضل فضيلة الشيخ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بإخواني وأخواتي في مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة. معاشر الإخوة والأخوات، إن الناس لا يزالون بخير، وإن البلاد لا تزال بخير ما كان فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم باقيا، وما كان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا. فإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم نور تزكو به النفوس، العلم حصن للقلوب من أن تتقحمها الأفكار الضالة الهدامة التي لا تأتي بخير. من امتلأ قلبه بالعلم لا يمكن أن يقبل قلبه زبالات الأفكار وقذارات العقول التي تنسب إلى العقول ظلما وزورا. العلم تتنزل به الرحمات على الأفراد وبالتالي على البلاد. العلم تتنزل به السكينة، والسكينة هنا قال بعض أهل العلم إنها شيء خاص ينزل من السماء يكون فوق طالب العلم إكراما لطلاب العلم. وقال بعض أهل العلم إن السكينة هنا ملك لا ينزل إلا لحلق طلب العلم. وقال بعض أهل العلم أمر ينزل في القلوب فتسكن به النفوس والأرواح والأجساد، والكل صحيح إن شاء الله. هذه السكينة تنزل من السماء فيصل أثرها إلى القلوب. العلم تكثر به الملائكة في المكان فيندفع الشر ويظهر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك قال العلماء: ليس المكان مقصودا، وإنما المقصود القعود لمدارسة القرآن ومدارسة العلم. فمتى حصل هذا؟ تنزلت السكينة وكثرت الرحمات وكثرت الملائكة التي تحيط بهؤلاء الجلوس لطاعة الله سبحانه وتعالى. لمجالس الذكر ملائكة يلتمسونها ويطلبونها، ليسوا من بقية الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض، وإنما هم ملائكة زائدون لا ينزلون إلا لطلب العلم، يلتمسون حلق الذكر، وهم كثيرون ينزلون يلتمسون حلق الذكر في الأرض ثم يصعدون إلى السماء. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم، أي أنهم بعد الفراغ من المجلس يصعدون إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: سبحانه، كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ فيقولون لا ما رأوها، فيقول سبحان فكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال فيقولوا هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. قال العلماء إن أهل العلم وطلاب العلم إذا جلسوا في مجلس العلم فإنهم بحالهم يسألون الله الجنة ويتعوذون بالله من النار، ولو لم يقولوا ذلك بألسنتهم فيحصل لهم ما في هذا الحديث، بل ويحصل لمن جالسهم ولو لم يكن منهم. وجاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا أي أهل المجلس عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل الحديث. فهؤلاء الملائكة سيارون في الطرقات فضلا، هذا من الفضل الذي هو الزيادة، أي أنهم زيادة على الملائكة المعتادين الذين ينزلون من السماء إلى الأرض، وبهذا تتنزل الخيرات والبركات. ولذا فإن العقلاء في كل بلد يحرصون على إقامة العلم ومجالس العلم في البلد ليحصلوا الخير العظيم والفضل العميم من هذه المجالس. وقد يسر الله عز وجل أن ترتب دورات علمية في إمارة عجمان، أسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ أهلها، وهذا من التوفيق ومن الخير العظيم الذي وفق له حاكم الإمارة وحرص عليه، ووفق له الإخوة القائمون على هذه الدورات. فأسأل الله عز وجل أن يزيد الخير خيرا، وأن يزيد النور نورا، وأن يعم دولة الإمارات بالخير والبركات، وأن يحفظ حكامها وشعبها والمقيمين فيها من كل سوء. أيها الإخوة، موضوع دورتنا أصول معاملة الأهل والأصحاب. لا شك أيها الفضلاء أن الإسلام دين كامل شامل، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه تأصيلا أو تفصيلا، وما ترك شرا إلا حذرنا منه تأصيلا أو تفصيلا. بين لنا الخير كله، بين لنا شعب الخير أعلاها وأوسطها وأدناها، بين لنا التوحيد وأمرنا به، وبين لنا محاسن الأخلاق وأمرنا بها، وبين لنا النظافة الشخصية وعلمنا آدابها. جاء عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة. وهذا الأدب يا إخوة لو فتشتم الدنيا لما وجدتموه إلا عند المسلمين، نظافة ونزاهة وأدب تعجز عنه الحضارات. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عنده، أي عند مسلم، قال عن سلمان: قال لنا المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. قال: أجل. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا ذكر منه علما. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. واعتنى الإسلام عناية عظمى وكبرى بالمعاملة، حتى شاع بين الناس الدين المعاملة، صار هذا كالمثل بين المسلمين. وهذا وإن لم يكن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن له من الصحة نصيبا عظيما، فإن متانة الدين وحسن الاستقامة إنما تظهر في المعاملة والأخلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجار يعرف جاره، والمتعامل يعرف معاملة. ولهذا لما شهد عند عمر بن الخطاب رجل فزكاه آخر، فقال: هل أنت جاره الأدنى تعرف مساءه وصباحه؟ أي هل أنت جاره القريب تعرف أحواله؟ قال: لا. قال: هل عاملته في الدرهم والدينار التي تمتحن بهما أمانات الناس؟ قال: لا. قال: هل رافقته في السفر الذي ينكشف فيه أخلاق الناس؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. وروي أنه، ولزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وروي أنه قال: لعلك رأيته يركع ركعات في المسجد. وقد ذكر الألباني رحمه الله أثر عمر بن الخطاب في إرواء الغليل، وحكم بأنه صحيح. هذا الأثر يدل على أثر المعاملة في الدين. فالجار إنما يعرف بالمعاملة، والذي يعامل بالدينار والدرهم إنما يعرف بالمعاملة، والمسافر إنما يعرف بالمعاملة. ويظهر ذلك ظهورا عظيما وينكشف انكشافا كبيرا في معاملة من تكثر معاملته وتعظم مخالطته، ألا وهم الأهل والأصحاب. علمنا الإسلام في هذه المعاملة أصول المرافقة وأصول المفارقة، لأن المعاملة إما أن تكون في مرافقة، وهذه لها أصول، وإما أن تكون في مفارقة، وهذه لها أصول. ومن هنا تظهر أهمية هذه الدورة وأهمية هذا الموضوع الذي نتطرق له، فإن الإنسان لا بد له من أهل يعاملهم وهو مدني بطبعه، فلا بد له من أصحاب يعاملهم. ولو عرفنا الأصول الشرعية في معاملة الأهل والأصحاب لكانت الرفقة على خير والفرقة على خير، لكان الإنسان طيبا سليم القلب في جميع أحواله. ونحن في هذه الدورة سنذكر الأصول الكلية في معاملة الأهل والأصحاب، ثم نذكر أمثلة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ثم نذكر أمثلة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم لنا الأسوة الحسنة وبناء عليه. فإن الدورة ستدور على ثلاثة أمور: الأمر الأول الأصول الكلية في معاملة الأهل والأصحاب، والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، والأمر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ومقصودنا بما نطرحه في هذه الدورة أمور: الأول أن يتخذ كل واحد منا هذه الأصول ميزانا لمعاملته لأهله، وميزانا لمعاملته لأصحابه، حتى يثبت على الصواب ويقوم الخطأ. كلنا نتعامل مع أهلينا ونتعامل مع أصحابنا، لكن هل نحن نسير في معاملتنا على رشد وهداية، أم أننا نقع في أخطاء؟ هذه الأصول التي نذكرها هي ميزان يزن الإنسان به سيره في هذه المعاملة. والأمر الثاني أن يتخذ كل واحد منا ذلك منهجا له في معاملته القادمة لأهله وأصحابه. الأول ميزان لما تقدم، والثاني يتعلق بما سيأتي، هدفان عظيمان. والأمر الثالث أن نربي أبناءنا وبناتنا وأجيالنا على ذلك، لتكون الأسر القادمة والمجتمع المقبل قويا متماسكا سعيدا صالحا. نحن بحاجة لأن نربط الأجيال بالأخلاق الإسلامية والعادات القويمة التي لا تخالف دين الله. نحتاج أن نربي الأجيال على خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نربي الأجيال على عادات الآباء والأجداد التي لا تخالف دين الله. ما أعظم الحاجة إلى هذا في هذا الزمان الذي من أسف نرى فيه بعد الآباء والأمهات عن الأبناء والبنات. أصبح الأبناء والبنات يسلمون إلى مربيات ربما من غير أهل الإسلام، لا يعرفن أخلاق الإسلام ولا يعرفن عادات البلاد. من أسف أصبح هناك ناشئة لا يتكلمون حتى بلساننا، يجيدون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهذا لا عيب فيه إن كان لا يطغى على لغتنا، ولكن من أسف تجد أنه يحمل جنسية عربية أو إسلامية ولا ينطق حرفا، بل من أبنائنا سعودي إماراتي قطري بحريني كويتي لا يستطيع أن يتكلم العربية، يطلق لسانه باللغة الإنجليزية، ولكنه إذا تكلم باللغة العربية لا يكاد يبين. الأمر خطير، لا بد من التنبه. لا حرج في الأخذ بالأسباب الدنيوية النافعة ما لم تتحول إلى أمر ضار، فنحن بحاجة إلى أن نعيد النظر، نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا. من أركان الحياة الصالحة الطيبة أن نربي الأبناء والبنات على الأخلاق الإسلامية وعلى العادات القويمة. وقد سمعت قبل أيام كلمات مباركات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وفقه الله في هذا الشأن، وقد عبر بتعبيرات لطيفات عن أمور مهمات، وينبغي على الناس أن يتنبهوا وأن يحذروا. نخشى أن ينشأ جيل لا يعرف بلده، لا يعرف وطنه، لا يعرف دينه، لا هو من أهل البلدان الأخرى ولا هو من أهل هذا البلد. فلا بد من التنبه لهذا الأمر العظيم، ولذلك ينبغي أن نعرف هذه الأصول التي سنذكرها في الدورة، وأن نجعلها كالمتن عندنا نربي عليه الأبناء والبنات، ولو في كل يوم نطرح عليهم أصلا ونحاورهم فيه ونقربه إليهم. والأمر الرابع الذي نهدف إليه في هذه الدورة أن نعالج بذلك كثيرا من المشاكل الأسرية والمشاكل المجتمعية التي أصبحت البيوت تئن منها وأصبحت تقلق العقلاء. كثرت النزاعات الأسرية كثرة تقلق العقلاء، والسبب الأساس هو عدم معرفة الأصول الشرعية لمعاملة الأهل والأصحاب. كثر التفكك في المجتمع والتباعد، والسبب عدم معرفة الأصول الشرعية لمعاملة الأهل والأصحاب. هذه أهداف أربعة لهذه الدورة، يكفي واحد منها ليجعلنا حريصين على تقريرها وعلى استماعها وعلى فهمها وعلى العمل بها. هذه الأصول إنما هي أصول من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. هي من العلم الصافي الذي يوثق به ويعتمد عليه، وسأحرص على عدم التوسع قدر الإمكان حتى نحقق المقصود إن شاء الله عز وجل، ونتم طرح المادة العلمية في الأوقات المحددة لنا إن شاء الله عز وجل. والوقت كما ترون فيه شيء من الضيق، لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. وذلك أرجو من الإخوة الحرص على اغتنام الوقت، وألا نحتاج إلى ذهاب بعض الوقت في انتظار الإخوة أو نحو ذلك، مع أني أقدر أن الدورة في وقت الدوامات، ولكن نحرص، وهذا من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل هو جهاد هذا الزمان كما قال شيخنا الإمام بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وبالنسبة للأسئلة، يعني إن شاء الله رأيت أنه في ختام كل يوم نترك ثلث ساعة أو نصف ساعة للإجابة عن الأسئلة، رأيت أن هذا أنسب من أن نجعل الأسئلة في آخر مجلس من مجالس الدورة. أحيانا يكون السؤال قريبا مما طرحنا أو نحو ذلك، فإن شاء الله بعد المغرب نصلي ونعود سريعا ونطرح ما شاء الله، ثم إذا بقي ثلث ساعة أو نصف ساعة بحسب سيرنا نجيب على الأسئلة التي تطرح إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بالأصول الكلية لمعاملة الأهل والأصحاب، وهي أصول مشتركة، فالباب واحد، أصول مشتركة لمعاملة الأهل ومعاملة الأصحاب. الأصل الأول أن تكون المعاملة لله، أن يعامل الإنسان أهله لله، وأن يعامل الإنسان أصحابه لله، يرجو ما عند الله ويخاف الله سبحانه وتعالى إن ضيع حقوق أهله وأصحابه، وبهذا يسعد ويسعد. والله ما نيلت السعادة بمثل الإخلاص لله في كل شيء. إذا أردت أن تسعد بشيء فأخلص لله، إذا أردت أن تسعد بالصلاة فجاهد نفسك في حسن الإخلاص في الصلاة، إذا أردت أن تسعد بمعاملة الخلق فجاهد نفسك في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الناس يبحثون عن السعادة، والسعادة هبة من الله لا تأتي بها أموال ولا يأتي بها أحد، وإنما أمر يقذفه الله في القلوب. ولذلك سر السعادة أن تخلص لله في كل أمر، حتى في الأمور العادية أخلص لله ستسعد بذلك، حتى في بيعك، حتى في شرائك، أخلص لله ستسعد بذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السعادة في معاملة الخلق أن يعاملهم لله فيرجو الله فيهم ولا يرجوهم في الله، ويخافه فيهم ولا يخافهم في الله، ويحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم. والمقصود بالمكافأة المبادلة، يحسن إليهم لأنه يرجو ما عند الله، لا من أجل أن يبادلوه بمثل معاملته. نعم لا شك أن الإنسان يحب أن الناس يعاملونه بمثل ما يعاملهم أو أحسن، لكن هذا ليس المقصود الأصلي، وإنما المقصود أن يرضي الله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال ويكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، يكف عن ظلمهم، فلا يظلم زوجة ولا يظلم أختا ولا يظلم أخا ولا يظلم صاحبا، لا لأنه قوي، أعني من يعامله ويكف عن ظلمه، ولا لأنه ينتصر، وإنما لأنه يخاف الله، لأنه يعلم أن الله نصير المظلومين، فيخاف الله ويكف ظلمه ولو كان الذي أمامه ضعيفا منكثرا، بل كلما رأى ضعف من يعامله عظم خوفه من الله. فالضعفاء لهم منزلة، ومن هنا يظهر لك عظم أثر هذا الأصل في معاملة الأهل والأصحاب. وقال رحمه الله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا. وهذا سر عظيم، يحسن ولا يمن، لأنه يعلم أن هذا من الله، وبالتالي يكون إحسانه لله، فتسلم معاملته من الإساءة ويسلم إحسانه من المن، تسلم معاملته من الإساءة ويسلم إحسانه من المن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، فيرى أن عمله لله وأنه بالله. إلى أن قال رحمه الله، فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبد، وأنه بالله لأنه إياه نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، لن تعمل عملا إلا بعون الله، إلا بتوفيق الله، والله لا ينفع ذكاء، والله لا تنفع قوة، إنما النافع هو الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما صلينا، والله لولا الله ما ذكرناه، والله لولا الله ما أحسننا. إذن عملنا بالله، فلا بد أن يكون عملنا لله سبحانه وتعالى. وهذا سر الجمع في فاتحة الكتاب بين قول ربنا سبحانه وتعالى، بين العبادة والاستعانة في قول ربنا سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبد، وأنه بالله لأنه إياه يستعين، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، لأنه إنما عمل له ما عمل لله، كما قال الأبرار، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان، وأن المنة لله عليه. قال: وعلى ذلك الشخص، يعني المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص الذي أحسن إليه، فعليه هو أن يشكر الله، يعني المحسن عليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى. وعلى ذلك أي المحسن إليه أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك. قال رحمه الله: ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه. وهذا بلاء وداء يجب على الإنسان أن يعالج نفسه منه، بل من الصالحين من يحسن ويرى المنة بعد الله لمن أحسن إليه لا له. قال: ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه أو نفع آخر، وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت بك كذا وفعلت بك كذا. قال: فهذا لم يعبد الله ولا عمل لله ولا عمل بالله فهو المرائي. هذا أصل عظيم ويرتبط به ويتداخل معه الأصل الثاني، وهو أن يؤدي الإنسان ما عليه ويسأل الله الذي له. أن يؤدي ما عليه، فليس الأمر عنده مقابلة. إن أحسنت الزوجة أحسنت إليها، وإن لم تحسن لا أحسن إليها. إن أحسن صاحبي أحسنت إليه، وإن لم يحسن لا أحسن إليه. لا وكلا، وإنما الأمر عنده أداء، فيؤدي الذي عليه ولو لم يقابله الطرف الآخر بمثله، ويسأل الله الذي له. فما دام أنه يعاملهم لله فإنه يؤدي إليهم حقوقهم من غير نظر إلى أحوالهم معه، فليست القضية عنده خذ وهات، وإنما يعطي لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث في البخاري. فليس الواصل الذي يكافئ الصلة، هذا شيء طيب، ولكنه ليس الواصل الذي يمدح، وإنما الواصل الذي يصل ولو قطع، لأنه إنما يصل لله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله: معناه أنك ما دمت على ذلك ما بقيت، وفي هذا حث على أن يبقى وعلى أن لا يجعله فعلهم وعلى أن لا يجعله فعلهم يصاب بالإحباط كما يقولون. معناه إن استمريت على حالك فكأنما تطعمهم الرماد الحار. قال: وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن. يعني المعصية يا إخوة لها حرقة، والله والله والله ليس في المعصية سعادة، والله ليس في المعصية راحة. المعصية نار، المعصية تحرق الأجواف. فهو هنا عندما يصل رحمه ولكنهم يقطعونه، هو يفعل طاعة فهو في سعادة، وهم يفعلون معصية فتحترق أجوافهم ويحصل لهم الشقاء، كأنما يسفون الرماد الحار. تصور أن إنسانا يأخذ الرماد الحار فيسفه بدون ماء، ماذا يحصل له من ألم، وماذا يحصل له من احتراق جوفه. إذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطاع الله أسعده الله، ومن عصى الله أشقاه الله. هذا معنى هذه الجملة العظيمة. وقال القرطبي رحمه الله: معناه أن الله تعالى يؤيدك بالصبر على جفائهم وحسن الخلق معهم، ويعليك عليهم في الدنيا والآخرة ما دمت على ذلك. يعني أن هذا وعد من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن من أطاعه في رحمه، أعني في رحم هذا الإنسان، أنه ينصره ويؤيده ويعليه. ومفهوم المخالفة بضد ذلك، وهذه قاعدة شرعية، وإن وردت في الأرحام إلا أنها عامة. ليس الإحسان بالمكافأة، وإنما الإحسان أن تعمل لله وتؤدي الذي عليك، وتسأل الله الذي لك. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، أي ستأتي إمارات، إمارة تلو إمارة. وقد يقع في بعض الإمارات أثرة، أي يستأثر عليكم بحقوقكم، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ وخذوها قاعدة: المسلم الموفق في كل موقف ينظر إلى الأصل الشرعي، لا يستجيب لعاطفة، ولا يكون ثوريا، وإنما يلتمس ما يرضي الله. وذلك الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا؟ وهكذا أنت في كل موقف انظر ماذا يأمرك الله، ماذا يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يغرنك المشغبون، ولا يغرنك الذين يلمزون أهل الحق، لا يغرنك الذين يقولون هؤلاء علماء السلاطين، لا يغرنك الذين يقولون هؤلاء يفسرون النصوص تفسيرا ما عرفه المتقدمون. هؤلاء حزبيون، كارهون للخير في بلدان المسلمين، أطروحاتهم تسود القلوب وتجعل العبد ينحرف عن الصراط المستقيم. والعبرة بما يطرح الإنسان لا بما يتسمى به. اليوم في ظل هذا الانفجار في وسائل التواصل أصبح أناس يتوارون خلف أسماء براقة لينشروا أفكارا حراقة، يكتب اسمه فلان الأثري وفكره كله حزبي خلفي، يكتب اسمه فلان السلفي وفكره لا يصدق لقبه. ولذلك يا إخوة لا ينبغي أن نغتر بالألقاب والأسماء، ولكن لننظر إلى المضمون. إن كان المضمون يوافق اللقب فنعمه، وإن كان الفكر يخالف فلنحذر. أقول هذا لأني أرى تغريدات اليوم لأناس يزعمون السلفية والفكر فيها ورب الكعبة أشد سوادا من سواد الحزبية، وهم أضر على الأمة من الحزبيين الصرحاء الذين تعرف حزبيتهم. ولربما نشروا أفكارا هي أخطر على الأمة مما ينشره الحزبيون القطبيون. ويقولون ويزعمون أن فكرهم تصحيحي للمسار السلفي، وأن العلماء في الفترة الماضية كانوا يفسرون النصوص المتعلقة خاصة بولاة الأمر على غير الصحيح، وأنهم الآن يقومون بإصلاح لهذه المسيرة. والله ما كانت هذه سلفية ولا كان هذا إصلاحا. وذلك يا إخوة ينبغي أن نكون على حذر وأن لا نتتبع المجاهيل لأسمائهم، وإنما علينا بأهل الجادة، علينا بأهل العلم، من عرفوا بسلامة المنهج وقوة المنهج والسير الصحيح والثبات حتى مع تقلب الفتن. تجد أن أحدهم قد يحرم من حقه ومع ذلك تجده ثابتا على منهجه. هؤلاء هم الرجال، وهؤلاء هم الذين يتخذون قدوة ويؤخذ عنهم العلم. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال توفون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وقال رجل ما يكون بعدك يا رسول الله؟ قال خلفاء ويكثرون، أي يصبح هناك أكثر من خليفة في مكان واحد. قال فكيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا بيعة الأول فالأول، وأدوا إليهم ما لهم فإن الله سائلهم عن الذي لكم. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وعن علقمة الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. وهذا وإن كان واردا في معاملة ولي الأمر إلا أنه أصل في معاملة الخلق، ولا سيما الأهل والأصحاب. أدي ما عليك، أحسن ما استطعت وأنت ترجو ما عند الله، واسأل الله أن يهدي أهلك، واسأل الله أن يهدي أصحابك. ومن لجأ إلى الله كان الله معه وكان له وكان عونا له. هذان أصلان عظيمان. الأصل الثالث: أن يعامل أهله وأصحابه كما يحب أن يعاملوه أو أحسن. وهذا واجب في المعاملة وميزان للمعاملة. إذا أردت أن تزن كيف تعامل أهلك فانظر كيف تحب أن يعاملوك. إن كنت تحب أن يعاملوك باحترام فعاملهم باحترام، هذا الميزان. هذا ميزان للمعاملة وأصل في المعاملة، وهو من الواجبات كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكل مؤمن يحب هذا، وهذا هو الفوز. والله إن الفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. يعني من أحب أن يفوز فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم في الصحيح. من أراد أن يكون من الفائزين فليكن من المؤمنين حسني المعاملة للناس، ليكن محسنا مع إيمانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: وهذا القدر واجب، واجب في المعاملة. لماذا؟ قال: لأنه قرنه بالإيمان وطاعة الإمام في سياق ما ينجي من النار ويوجب الجنة، وهذا إنما يقال في الواجبات، وهذا إنما يقال في الواجبات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى طلاب العلم ألا ينسوا علماءهم من أمرين: من الدعاء لهم والرجوع إليهم. هؤلاء الأئمة أنوار، وقد حفظ الله لنا علومهم، هم في قبورهم ونحن نستمع لهم. ومثل هذا الإمام شيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيه مسدد غزير العلم موفق، إن فاتك أن تلزمه حيا فالزمه ميتا، واحرص على دروسه، وإذا أشكل عليك شيء اسأل لا أقول تلميذا من تلاميذه، فليس كل تلميذ سائرا على طريق شيخه، وإنما اسأل من يسير على طريق الشيخ. ويعرف بالسير على طريق الشيخ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العدل في معاملات الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يقول الشيخ: عامل الناس بما يحب أن يعاملوك به. مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فاعرضها أولا على نفسك. هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامله، وإلا فلا. وهذا الذي قلنا إنه ميزان. أنا أريد أن أعامل زوجتي لأعرض هذا على هذا الميزان، أريد أن أعامل صاحبي لأعرض هذا على هذا الميزان. وإن كان كل له ما جعله الله له. وقال الشيخ الأثيوبي رحمه الله شارح مسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليؤدي إليهم، وليفعل بهم الشيء الذي يحب أن يفعلوه به. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمة، لازال الكلام للشيخ، ينبغي الاعتناء بها، وأنه يلزم الإنسان ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. ما أجمل هذا الأصل لو علمناه وفهمناه وعملنا به، لو طبقنا هذا الأصل يا إخوة لا لا لا لعظمت الألفة بيننا، وسادت المودة بيننا، وسادت المودة بيننا وبين أهلنا. وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتمسك به. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونرجع إن شاء الله كما قال الإخوة في تمام الساعة 6 لنبدأ المجلس الثاني. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مما يسرنا عند لقائه، وأن يجعلها سببا لرفعتنا عند ربنا وسعادتنا في دنيانا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.